أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغفر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والستون إن شاء الله تعالى مع العقيدة الإسلامية وركائز الإيمان. ونحن على وجه الخصوص مع الإيمان باليوم الآخر، وعلى وجه الأخص مع علامات الساعة التي بدلناها في دين الله. فقسمنا الساعة أو قسمنا علامات الساعة إلى صغرى وكبرى، وليس هذا تقسيمنا، وإنما قلنا أجمع علماء الأمة على أن علامات الساعة تقسم إلى صغرى وكبرى. وأما تقسيمنا نحن فهو بيان ما ظهر منها وبيان ما لم يظهر. وبدأ حديثنا عما ظهر منها، وذكرنا من ذلك في الدرس السابق أول ما ظهر من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وثاني العلامات انشقاق القمر حتى صار فرقتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذلك القرآن بقول ربنا الرحمن: اقتربت الساعة وانشق القمر. وثالث العلامات موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: اعدد جدا بين يدي الساعة أولهن موتي، يعني في الوقت الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث كانت العلامة التي بعد ذلك هي موته صلى الله عليه وسلم. وقد سبق هذا بعلامة بعثته وعلامة انشقاق القمر في حياته. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الخلافة بعده وحدد مدتها بثلاثين عاما، فقال: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا. وقد كان الأمر كذلك على يد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم تحولت إلى ملك عضوض ورثي للدولة الأموية، وتبعتها العباسية، وتبعتهما دول على نفس الشاكلة، حكم ورثي عضوض، كما نقرأ في التاريخ عن الدولة الأيوبية والأشيرية والمماليك والعثمانية، دول كهذه وما هو على شاكلتها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ذكر النبوة والخلافة الراشدة والملك الورثي العظيم، ثم ذكر ما يأتي بعده من حكم جبري قهري ظالم، ثم ذكر الخلافة الراشدة. قلنا: وتتابع الزمان ومضت النبوة وقد ختمت به صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الخلافة الراشدة على يد الخلفاء الراشدين الأربعة، وتمم الحسن بن علي رضي الله عنهما في خلافته لمدة 6 أشهر مدة 30 سنة في الوقت الذي أو في اليوم الذي تنازل فيه عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وذلك حقنا لدماء المسلمين. ثم بدأ الملك العضوض الورثي واستمر نحو من قرون حتى جاء العصر الحديث بغياب الثورات والانقلابات والاضطهادات، وبدت السمة الواضحة على الحكم بأنه حكم جبري قهري. معنى أن يكون ملكا جبريا فيه معنى الجبر، والجبر بمعنى القهر، والقهر فيه معنى الظلم. إذن هذه المعاني هي المشار إليها بغض النظر هل هو جمهوري أو دكتاتوري أو ديمقراطي أو ملكي، هذه لا تعنينا كثيرا، إنما يعنينا الجوهر، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بشرنا بأنه بعد هذا، بعد هذا الظلم لا بد من عدل، وبعد هذه الظلمة لا بد من إشراقة فجر، ونحن نوقن بأن بعد الليل فجر وأن مع العسر يسرا. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر مراحل هذه الأمة في عودتها إلى دينها من بعد غربته، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة بنفس الوصف الذي وصفت به الخلافة، أي من بعد النبوة. قلنا ولما كان هذا الوصف جليلا وكان عظيما، خلافة راشدة على نهج النبوة، أي فتعود الخلافة بسيرة تحاكي سيرة أبي بكر وعمر وتشاكل سيرة عثمان وعلي، هذا كبير علينا، ومن منا يستطيع أن يقوم به؟ وهل في الناس أمثال أبي بكر وعمر، أو في الناس أمثال عثمان وعلي، أو حتى في الناس أمثال الحسن والحسين؟ لما كانت الخلافة الراشدة تحتاج إلى أمثال هؤلاء، أيقنا بأن الخلافة الراشدة ستعود على يد محمد بن عبد الله المهدي رضي الله عنه وارضاه، ذاك الذي اضلنا زمانه، ولكن قوما يوطئون لظهوره بتجديد معالم الدين قبل ان يكون المجدد الاخير محمد بن عبد الله المهدي الذي يحاكي في خلافته المجدد الأول عمر بن عبد العزيز الأموي. والتاريخ يعيد نفسه، فأول مجدد للدين كان عمر، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وآخر المجددين من هو على شاكلة عمر؟ ذاك محمد بن عبد الله المهدي. هذا وقد تواردت الأدلة بأن عمر كان يعرف بالمهدي أيضا، حتى إن كثيرا من العلماء الذين تأولوا أمر المهدي أو أنكروا ظهوره في آخر الزمان قالوا إنما كان المهدي عمر بن عبد العزيز، ولكن عمر كان المهدي الأول المجدد الأول، وفي الناس محمد بن عبد الله المهدي آخر المجددين لهذا الدين. وذكرنا من علامات الساعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فتن تقع في القرن الأول بين الصحابة، وذاك الذي عرف بالفتنة بين علي ومعاوية في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي دعواهما واحدة. وقد كان ذلك في صفين بصورة أوضح من الجبل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة أيضا ارتبطت بهذه الفتنة وبكل ما يقع بعدها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وقد عرف أن قتل قطفين نحو من 70,000، وتتابع عدد القتلى بألوف ومئات الألوف كما رأينا في معارك التتار والحروب الصليبية وسقوط الأندلس، وما حدث في العصور الحديثة كالحربين العالميتين، وما يحدث الآن في الصرب أو بين الصرب وكسوفة، ومن قبل بين الصرب والبدنة، وما حدث بين الروس والشيشان، ومن قبل بين الروس وأفغانستان، مئات الألوف وآلاف الألوف، بل الملايين تعد بالألوف. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببكرة. وقد وقعت في شهر جماد الآخرة في يوم جمعة في سنة 354 من الهجرة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا ترتبط بعلامات الساعة هي من الفتن، ومنها مثلا ضعف المسلمين بعد قوتهم، وغربة الإسلام من بعد ظهوره. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأن الغربة تعني ضعف ثم قوة، تعني هزيمة ثم نصر. وأن الأمة الآن تعيش الضعف والهزيمة وتنتظر القوة والنصر بإذن الله جل وعلا. وحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فقد افترقت الأمة من أيام السبيلية عبد الله بن سبأ لعنه الله، ونشأت الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة، وتوالت الفرق تنتسب إلى الإسلام، والإسلام منها براء. وفي هذا حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدثنا عن هذا الواقع المرير بقوله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. كذا قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. وكان هذا نهاية المطاف في المحاضرة السابقة. ونواصل الحديث عن علامات الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إنه إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واقع مريض يعرفه القاضي والجاهل. هذا الحديث يشير إلى علامة من علامات الساعة جاءت ملخصة في قوله عليه الصلاة والسلام إن من أسرار الساعة أن يرفع العلم. وكأن هذا الحديث يبين كيف يرفع العلم، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. والعلماء يموتون في كل عصر وفي كل حين، لكن يأتي وقت فترى موت العلماء سمة باردة في حياة الناس. لك أن تتأمل خلال الأعوام الأخيرة كم من العلماء ماتوا في بلدنا وفي عالمنا الإسلامي. لها صورة واضحة ملفتة للنظر. والعلماء إذ كانوا يموتون في كل عصر كانت توجد البدائل الصف الثاني والثالث، لكن الآن إذ يموت العلماء فنذر ما يوجد البدائل، فإن وجدوا فهم قلة قليلة، يمكن أن يكونوا أنصاف علماء، لكن موت العلماء تراه سمة بارزة في هذا العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه العلامة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما جهال، فيكون وقتا وهو لا يصح أن يكون ليلا، رؤوسا جهالا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. مشكلة هذا العصر كل من هز ودب يتكلم في دين الله ويكتب المقالات ويؤلف الكتب. الشيء العجيب انه الواحد فينا لو كان معاه سيارة وراح عند الميكانيك وحتى تدخل مع الميكانيكي في مسألة يبين له المشكلة اللي في السيارة، قل له مش تخصصك يا أستاذ، ومع الطبيب الذي يعالجه لو انه حد يقول له على برضه مش تخصصك يا أستاذ. لكن في الدين كلام مباح، كل عرض جبت في الدين، ولذلك انا ما بسميهاش فتوى، بسميها فتوى فتوى، لانه لما كل من هب وذات يتكلم في الدين ما تبقاش فتوى، فتوى ليها ضوابط، انما الفتوى يعني ضوابط. مع انه اللي عاوز ياكل فتوى بنفسه، لكن في الدين اي حاجه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ولكن يقصد العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. دي مشكله، وكثيرا ما كنا نعاني منها. ناس ينسبون الى العلم ويحسبون عليه، ونفترض ان احنا الرد، هم يخطبوا في جمعه أو يكتبوا مقال أو يألفوا كتاب والعلماء يتفرقوا للرد. سبحان الله، شيء عجيب. كل واحد يحترم تخصصه، يحترم تخصصه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما كل واحد جاهز فتصبح عالم ويطلع المنبر ويخطب، يبقى خلاص بقى عالم لأنه صوته عالم، ويشوف له مكان استراتيجي كده عند حضور الجامعة. هو مثلا النموذج صبا محمود لما اتكلم يا عمي في برنامجك في العلم والايمان، وكلمنا عن الانسان ووظائف الانسان وبعض الايات الكونيه والايات الانسانيه، جزاك الله خير. انما يعني عشان تقول لنا مرتكب الكبيره يدخل النار وما هو طالع منها حتى بشفاعه النبي، وما فيش حاجه اسمها شفاعه النبي، وربنا حفظ القرآن ولا حفظت سنة النبي. ايه اللي بتهبله ده؟ ايه اللي انت بتلخبطه ده؟ ايه اللي انت عاوز تقوله؟ يعني انا اقول لك نماذج ايه ولا ايه؟ دي النماذج القريبة. انما تقوله صبح منصور ده موضوع تاني، واللي يقوله سيد القمني، واللي لخبط فيه عبد الصبور شهيد، يعني بلاوي فتاوي ذات البلاوي. اهو ده اللي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حتى انه اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ولما كمان المقال يتكتب في صحيفه واسعه الانتشار، واحد لحالته يرد في مسجد هيسمعه كام؟ 500؟ فبالليار الاهرام، يعني المسائل سبحان الله. فلذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر للجهل ويفسد الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة طيب واحد. حديث ذكر مجموعة من علامات الساعة، أولها أن يرفع العلم. إن من أسرار الساعة أن يرفع العلم، والمراد به العلم الشرعي. ما كل العلم؟ لماذا؟ لأن الرواية الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها: يرفع العلم، يرفع العلم ويفشو القلم. سبحان الله، يرفع العلم ويفشو القلم. اللي مش فاهم المسألة يرى أن فشو القلم معناه كثرة العلم. لا، لفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن فشو القلم معناه محاربة الأمية. شوف النهارده مثلا، كان زمان الناس يقول لك ما الأمية والأمية، لغاية لما بقى في محو الأمية. محو الأمية يعني كل واحد يقرأ ويكتب، إنما الأمية الدينية في علية القلب. يبقى الواحد منصب كبير، مناصب كبيرة أوي. وفي الدين الحمد لله أبيض يا ورد، هذه دي الأمية، هو ده رفع العلم. لكن في نفس الوقت هو دكتور، دكتور بواوات كتير كده، دكتور في الدين. في الدين مش عارف يصلي، دكتور تقول له يعني لا اله الا الله، حمد الشيخ يعني لا اله الا الله، يعني لا اله الا الله الشيخ، ودي فيها دي عاوزه فلسفه، لا اله الا الله، لا اله الا الله فلسفه يا دكتور. ابدا، أمية ديني. فتو القلم مع رفع العلم، فرفع العلم هنا معناه رفع العلم الشرعي. انما يفشو القلم، الناس تتعلم وتاخذ شهادات، تاخذ شهادات. وفتو القلم يدل على معنى اخر، كثره الصحافه، كثره الصحافه وكثره التاليف. شوف الكتب اللي بتؤلف في هذا العصر قد ايه؟ أخو ده فشو القلم. الناس اللي بيكتبوا كتير، اللي بيكتبوا كتب ده يمكن نسبة ضئيلة لما تكتبها قياسا إلى الصحف. طب الناس زمان كانت تسمع عن الصحف أخبار أهرام جمهورية، حتى الرجل لما كان يلف بالصحافة هي كده وخلص، أخبار أهرام جمهورية. طب النهاردة عندنا كم صحيح؟ ما تقدرش تعدها. لو قلنا لواحد متخصص قول لنا أسماء الصحف المنتشرة في مصر في القاهرة، ما يقدرش يقول لنا عليه. كل يوم تسمع عن صحيفة جديدة وعن مجلة جديدة، وبعدين كله مهتم بالقضايا اللي عارفينها، أهمها الجن. الحاجة اللي تغري الشباب، يقرا من شف عرض كده يلاقي في حاجة تغريه، يلاقي صورة عريانة تغريه، المسألة مقصود بها ايه؟ فساد. ولذلك فشو القلم، فهناك علم يرفع وقلم يفشو. الفشو الانتشار، فهذا يدلك على أن الصحافة جهل وليست علما. هذه معناها النبي المرشد يقول يبشو القلم ويظهر العلم، ينشر العلم أو يطبع العلم ويبشو القلم. فدي ما عليه يبشو القلم، إذن فشو القلم جهل يكتب وعلم يرفع. ولذلك في يوم من الأيام أخطب الجمعة، فكان في مناسبة شهر رمضان، تقول الناس اللي بيمتنعوا عن الحلال وبيأكلوا حرام ينفع يا مسلم تصوم عن الحلال وتصبر على ما حرام تأتي به من رضا؟ طبعا لا. ينفع تمتنع عن زوجتك الحلال وتقعد تمتع نظرك بالأفلام والمسلسلات والفواتير في أجهزة الإعلام؟ طبعا لا. فواحد صحافي ما عجبوش الكلام، سأل في شيخ أزهري خرج عن إجماع المسلمين وبيقول إنه الربا حرام وبيتهم الإعلام بالفجور، ولكيف بما إنه خرج عن إجماع المسلمين وجب أن نطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع أو واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه. والله يرهب من نوع جديد، يرهب من نوع جديد. سبحان الله. لا يعني شفت الفتاوى، هاي الفتاوى وناس بيحاربوا الإرهاب، راجل صحافي كبير مش عاجبه إنه شيخ في جامعة الأزهر خرج عن إجماع جامعة الأزهر وكلام شيخ الأزهر وبقول الربا حرام وفوائد البنوك حرام والفجور الإعلامي حرام. إن من أسرار الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويغشو الجن. في حاجات يا أخوانا خلوا بالكم مش هعلق عليها كثير، مش هعلق عليها. الواقع يبشو الزنا ده مش الزنا النهارده بيبشو بس، مش بيبشو الزنا في اوروبا وفي امريكا اللي بيمارس على طريقه الطريقه، مش الزنا اللي فشى في اوروبا وامريكا ودول الكفر لدرجه انه لو شاب مسلم راح دول الغرب واراد ان يحصن نفسه بالزواج فوجد انه يرخص له ان يتزوج بكتابيه شريطة أن تكون محصنة، ومحصنة يعني عفيفة لم يسبق لها الزنا. والله لو بحث في أوروبا وأمريكا من المشارق إلى المغارب عفاه أن يوجد هذا الشرط، فهو قد يبحث في صحراء عن إبرة فيجدها ولا يجد هذه المحصنة العفيفة لا في أوروبا ولا في أمريكا. لم يصبح في أوروبا وأمريكا وإنما أصبح في بلاد المسلمين، زنا بالتراضي، زنا بالاقتصاد، زنا بالمحارم، زنا بالاستحلال. يستحل الزنا مثل النكاح العرفي مثلا، الزواج العرفي اللي انتشر بين طلبة وطالبات الجامعات، ويفسد الزنا وتشرب الخمر. خذي عرض تعليق برضه، قال هيجي حديث يبين لنا النبي عليه الصلاه والسلام ازاي تشرب الخمر. ويذهب الرجال وتبقى النساء. يذهب الرجال كيف يذهبون؟ قال في صوره انه في اخر الزمان يكثر عدد النساء على الرجال بأمر كده من غير أسباب من الخلق، ودي بدأت واضحة في الظهور على مستوى دول كثيرة. هو معناها الأوضح كثرة الحروب التي تحصد الشباب حصدا وتقتل الرجال قتلا، فتتغير النساء والفتيات وتكثر النساء على الرجال، وهذا معنى وتذهب الرجال او يذهب الرجال وتبقى النساء، وتبدا النسبه تأخذ بالازدياد فتصل في نهاية المطاف حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. إنما النهاردة النسبة ممكن تجد رجل عنده يعول مثلا خمس ست بنات من بناته، أو إنه بيعول عياله وعيال أخيه فيبقى عنده حوالي 12-13 بنت هو بيعولهم لوحده. يعني النسبة وصلت لعشرة وزادت عن عشرة، أنك بالتقادم الزمني هتصل إلى واحد إلى خمسين. قيم واحد يعني رجل يقوم على أمر خمسين امرأة من بناته وعماته وخالاته وذوي قرابات. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويكشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم وحيد. علامات أخرى يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بثهم بينهم. عجيب الأمر هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. والتعليق: استجاب الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يقع هذا لا في المهاجرين ولا في الأنصار، وذلك في قوله: أعوذ بالله أن تدركوهن. أقول: ولكننا أدركناهن. خمسة أسباب ترتبت عليها خمسة أشياء أو خمس نتائج، والكل قد وقع. فالحديث يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط أو ما ظهرت الفاحشة، ويراد بها الزنا. الزنا ومقدماته. ولذلك الله عز وجل عبر عن الزنا مرة بالفاحشة بقوله: ولا تقرب واحشة. طيب، مرة بالفاحشة في الآية في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش، برضه مجموعة جاءت مفردة في آية الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نعم، هي ذات. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. لكن في آية الأنعام قد: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي آية الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الآية والشاهد أن الله أفردها مرة وجمعها أخرى، وذلك لبيان أن كل أمر يؤدي إلى الزنا فهو فاحشة أيضا. لذا قال: ولا تقربوا الفواحش. لأن الخلوة المحرمة فاحشة، والاختلاط المحرم فاحشة، والتبرج المحرم فاحشة، والنظرة المحرمة تريد الزنا هي فاحشة، والمصافحة المحرمة تؤدي إلى الزنا هي فاحشة. فكل نظرة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذه المقدمات تؤدي إلى الفاحشة الأخيرة. هذه المقدمات كما قال شيخنا الغزالي رحمه الله: إذا اتفقنا على أن كل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. فالفواحش الآن أي الزنا بمقدماته يعلن عن كل ذلك في البر والبحر. وما أدراك ما البحر وقد أهل الصيف. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. لذلك من رحمة الله يا إخواني أن الفاحشة إذا كانت مستترة فالله يمهل والله يحلم ولا يعجل، يحلم على عباده. إنما إذا ظهر فإن الله يغار، ولا أحد أغير من الله جل وعلا. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. النتيجة إلا فشى فيهم الطاعون. طاعون أمراض مستعصية على العلاج، طاعون كالسل كالزهد كالكلب، طاعون كالفرطان، طاعون كالإن، الواحد من الطاعون أو الأوجاع أي أثقال والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. رحم الله جيل أجدادنا ما كان يسمع عن كلمة العمليات. كلمة عملية لو سمعها واحد يقول له أعمل لك عملية يا عم الحاج، ربنا يرحمه في الحال. عملية كانت كلمة عملية جميعا. ولو ان واحد مثلا في البلد رجل مقتدر ماليا ومرض بمرض والاطباء قدروا عمليه، تلاقي مثلا الصعيد كله رايح وراه، ايه الرجل هيعمل عمليه؟ تعال شوف النهارده العمليه زي اي واحد كده يعني بيتعور وهو ماشي. الا فشى فيهم الاوجاع امراض. العلم بيتقدم، الطب بيتقدم، الشيء التلقائي ان الامراض تقل، لا العلم يتقدم، الطب يتقدم، الامراض تزيد. كان مرض يعرفوه الاطباء، كان في احصائيه مش عارف جمعوا في حوالي 9000 مرض في اوائل الثمانينات، وما لما احنا دلوقتي بواخر التسعينات يبقوا كان الله اعلم. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون أو الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذا المسألة فشو الأمراض وكثرتها ليس بسبب تأخر علمي ولا تخلف طبي، إنما بسبب انتشار الفاحشة والإعلان عنها. قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان. سوء المعاملات في البيع والشراء تجارة، والمعاملات الإسلامية وهذه إشارة إليها. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني الفقر وشدة المؤونة غلاء الأسعار، مع أنه لا مثال، وجور السلطان وجعل يشرحوها. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، والقطر هو المطر. وشوف رحمة ربنا ولولا البهائم لم ينفض. احنا هنا ما نشعرش بالحكايه دي، ربنا انعم علينا بالنيل. لما نقص ماء النيل من كام سنه كده وخفنا من الجفاف، نزلت الاعلانات عن ترشيد استهلاك المياه، وكان لو واحد فتح محله رش شويه ميه ياخد مهما. شوف مثلا دوله السعوديه لما ربنا منع عنهم المطر شويه، كله بقى يصلي صلاه الاستسقاء ويدعو ويستغفر ويستنجد. ولا في المغرب مفيش مطر نزل والملك الحسن جمع علماء الدنيا يستجزع بهم الى الله انه ربنا ينزل المطر. سبحان الله، ومن رحمة ربنا بنزل المطر ربه لرحمة. ولعل السبب فيها مش البني ادمين، البهائم او الاطفال. وفي الاخر لولا بهائم الرضع وشيوخ الركع واطفال الرضع لصببت عليكم العذاب صبا. حين تقول وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفض. ناس غلابة رب اشعث اخضر لا يؤمه له، مدفوع بالابواب، او رب اشعث اخضر ذي خمرين مدفوع بالابواب لا يؤمه له لو اقسم على الله لا بره. ولذلك امتى نزل المطر في السعوديه؟ هم في شهر رمضان وبيصلوا الصيام، والشيخ اللهم ادخلنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وربنا انهم خذوا الغيث سيولا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في العلامه الثالثه في الحديث ولم ينقضوا، ولا الرابعه ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. احنا نقضنا عهد الله ونقضنا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلط علينا عدوا من غيرنا. ولذلك ما كنت بتعجب حتى لو صغير، قولي إسرائيل دي لا رحت ولا جت، كم مليون يعني؟ 3 مليون، 5 مليون، طب العرب كم مليون؟ والمسلمون كم مليون؟ مش قادرين على البتاعة دي. وبعدين أبص ألاقي في أرض 67 إسرائيل تحارب مصر وسوريا والأردن ولبنان فلسطين، وما في جبهة من الجبهات انتصرت على إسرائيل، وإسرائيل انتصرت على كل الجبهات. أستغرب أوي وأستعجب جدا. وفي النهاية اقرأ حديث النبي وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أجمعه. هو ده دي الإجابة على السؤال اللي مش لاقيله إجابة في دنيا السياسة ولا الصحافة ولا الإعلام. النبي محمد بيجاوب فأخذوا بعض ما في أيدينا، واللي أخذوه أخذوا أغلى ما عندنا، أخذوا مقدساتنا، أخذوا القدس، المسجد الأقصى، الأرض المباركة، إلا أخذوا بعض ما في أيديهم. وبرضه الصرب أخذت من البوسنة، والصرب بتأخذ من كسوفة، وتأخذ من الألبان، وتخلص على بلاد البلقان. ما دمنا ننقض عهد الله وعهد رسوله. وشوف من ضمن العهود إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا بما الصلاه والسلام يذكر العلامه الخامسه من خلال هذا الحديث فيقول: وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله. وفي روايه: وسخروا بما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل باسهم بينهم. في روايه الصغر المبني للمفعول. والباس كما ترى. ولذلك كنت ارى جهودا ومحاولات مضيئه تبذل في توحيد صوت الامه وجمع كلمتها، فاعجب ان هذه المحاولات لم تؤتي اكلها ولم تعطي ثمرتها. واجد الاجابه ايضا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: ما وجد هذا السبب فنتيجته مرتهنه به. والسبب: وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله النتيجه الا جعل نفسهم بينهم. هذا حديث ذكر خمس علامات ترتبت عليها خمس نتائج والكل قد ظهر. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا علامات الساعة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البصر يضربون بها الناس، ونساب كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قلت الفار من أهل النار لما رهما معه، لم يرهما النبي عليه الصلاة والسلام لا في جاهلية ولا في إسلام، لأن الجاهلية الأولى لم تعرف هذا، لم تعرف تعذيب الآدميين، كما أن الجاهليات ما كنا يتخيلن أن يخرجن إلى الشوارع وهن قد حصرنا الملابس عن أفخاذهن، أو كشفنا صدورهن، أو أرسلنا شعورهن. أقصى ما كان عند المرأة في الجاهلية الأولى أنها تلقي بطرحتها وراء ظهرها فتبدو الأذن وفيها غرقها، وتبدو الرقبة مع فتحة الصدر مع بروز الثدي. كان هذا أبعد ما يكون من مظاهر الجاهلية الأولى، يعني أكبر شيء ممكن تفعله المرأة في الجاهلية الأولى إنه يبدو منها الأذن والرقبة مع فتحة الصدر، بروز الصدر، ممكن خطوات تبدو من الشعر، لكن تخرج على الناس حافرة عن فخذيها، يعني لابسة منيكين. لا والله ما كانت لتفعله امرأة في الجاهلية ولا حتى حمالة الحطب. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أجل هذا قال: لم أرهما بعد، رأيناهم إحنا يا رسول الله، وأنت تقول حاجة وتكذب وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أنت ما شفتهمش إحنا شفناهم، لم أرهما بعد، رأيناهم إحنا. مين؟ قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. صياط كأذناب البقر، الصوت الذي يمسكه الجلاد، الجلاد الذي قد يقيم به حدا على العين والرأس، لكن أن ينتقم به من عباد الله المؤمنين. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحقيقة بعض الكتب التي كتبت عن العهد البائد، العهد ما قبل السابق، أيام الحكم الناصري، كتبت كتابات تحكي صروفا من ألوان التعذيب يشيب من هولها الولدان، يحدث العقل عن تصورها والقلم عن تطويرها. فقد تفنن المجرمون في تعذيب عباد الله المؤمنين بصور ما كان من الممكن ان تتخيل فضلا عن ان تتعقل، ولكن قد كانت. وملخصها ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الصنف الثاني من يا رسول الله؟ قال: ونساء كأسياس عارية. كأسياس عارية ما معنى هذا؟ معنى واضح، الكسينا القليل وعرينا الكثير، كسينا بعض الجسم وعرينا البعض الآخر. كأسياس عارية لها في مصطلح العلماء الذين شرحوا الحديث ثلاث تفسيرات: الكاسيات عاريات اي كسينا القليل وعرينا الكثير، وهذه واضحه طبعا مع التفاوت ما بين القله والكثره من امراه لامراه ومن بين بر وبحر. فمثلا لما تحسب المساله في البر يبقى الميني جيب والميكرو جيب والميكرو جيب، غير البحر في الهلال جيب في الارض تعرفين ما يتقالش حاجة ما تتسماش. فالقلة والكثرة متفاوتة، لذا كاسيات عارية هذه معنى. الوكاسيات لبسنا ثياب الكاسية ولكن عاريات لمعنى. الثوب نفس ولكنه ضيق يحسب ملامح الجسم يبقى كاسية عارية. الثوب نفس ولكنه شفاف يشف عما تحته فهي كاسية عارية. ونظرة المسجد انتم برضو شفتوها وسمعتوا عنها، تلبس المرأة الثوب الطويل لكنه من الضيق بمكان وشفاف ايضا، ومن ثم فهي كاسية عارية. وزي المرأة اللي تلبس النهارده القميص والبنطلون، القميص المحزة والبنطلون اللي مزة البنطلون، إلا كمان لما يكون البنطلون مسمى بالاسترتش، ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني. طيب هذه الكاسيات عاريات المعنى الثاني. والمعنى الثالث: قد كاسيات من الثياب عاريات من الإيمان والحياة. ممكن تلبس كويس لكنها عارية من الإيمان، عارية من الحياة، عارية من الدين. كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق مميلات لغيرهن الى الله، او مائلات في مشيتهن مميلات لغيرهن. ان البنت لما تمشي تتمايل ترقص يعني تمشي، فتميل اليها الانظار والشباب. وشيء طبيعي البنت اللي بتلبس موضه كعب عالي، كعب عالي عملوها بالصحية قبل كده ولا الكعبلون موضوع ثاني. المهم فالكعب العالي ده البنت لما تلبسه ما تمشيش، فهذه مائلات. هذه عكسوها، هذه مميلات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت الابل الخرسانية ليها شعر مسبسب كده محيط، طلعت منها فكرة المضاد اللي بعد كده أصبحت عالم الكوافير. الكوافير اللي انتشر كان الأول على نطاق ضيق، انتشر انتشار محلات الفيديو في بلادنا. كان الكوافير في المدينة ما كانش تعرفوا القرى، انتشر في القرى. العروسة لازم تروح الكوافير، لو ولد متدين عاوز يتجوز عروسه والحمامه تروح للكافر يقول له بنت تروح الكفرير ورجلك على راسك كفرير، هو هيتكتب معاه كفرير يولع فيه، هو لازم بنته تروح الكفرير الكوافير رؤوسهن كاسمه البخت المائله يعني تسريحات بيسموها النسوان اصغر الحدث يسموها دي الحضران يسموها دي الكلب اي حاجه، والولاد الولاد بيسموها كابوريا وبيسموها بنكي وبيسموها نيجرو وفي حاجات ثانيه طلعت انا مش متابع الاحداث كويس يعني بس شويه كده بيجوا على الهامش رؤوسهن كاسمه البخت المائله. ما هم دول يا رسول الله؟ قال لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيره كذا وكذا. تناغم مصائب. شوف النهارده النسبه وصلت لقد ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. يقول عليه الصلاه والسلام وهو يذكر لنا علامات الساعه في حديث رواه الترمذي بسند حسن او صحيح، وقال حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، يقول قال عليه الصلاه والسلام اذا اتخذ البيع دولا والامانه مغنما والزكاه مغرما وتعلم العلم لغير الدين واطاع الرجل امه واطاع الرجل امراته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه فظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيله فاسقهم وكان زعيم القوم ارجلهم فاكرم الرجل مخافه شره وشربت الخمور وظهرت الطينات والمعازف وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامه اولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخفقا ومسقا وغضبا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. الله علامات الساعة اللي ظهرت النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث من إذا اتخذ الفيء دولا. الفيء من شرط باله من معنى الفيء يعني الخراج او خير او غنيمه حاجه كده هبه معونه منحه جايه لبلد من البلاد بسبب البلد فقيره ناميه البلد ناميه بلد مرت فيها محنه زلزال كارثه طياره وقعت حاجات تمشي زي اللي بتحصل في الدنيا. أرض أهل الخير من البلاد الثانية بيبعثوا طيارة تخزين، طيارة فيها شوية بطاطين، طيارة فيها شوية خيام للناس اللي هدمت المساكن بتاعتهم في الزلزال، الطيارة فيها شنطة فيها فلوس، يعني ده اسمه في. قالوا ده في علامات الساعة يحصل في إيه يا رسول الله؟ قال إيه؟ إذا اتخذ الفيء دولا ودولا زي ما تقرا في الايه الكريمه ايه؟ كي لا يكون دوله بين الاغنياء منهم، يعني ما يصبحش متداول بين مجموعه يقعدوا يقسموا الفيء منهم والغلابه يقعدوا غلابه، لا لاقيين خيمه وقاعدين في خيمه. جيالهم خيام وجيالهم بطاطين وجيالهم فلوس وجيالهم تغذيه واستكبر الى الاحمر تشهد على انه تقعد التغذيه لما تفسد والخيام تتوسع والحكايه والروايه يعني اذا اتخذ الفيء دولا والامانه مغنما. الامانه مغنما يا فلان انا مسافر خذ القرشين دول خليهم معاك لغايه لما يقودهم من هنا ومن غير ما يستأذن من صاحب المال يتاجر في الفلوس وياكل منه ويوزع فيه او يصرف. هذا اتخاذ الامانه مغنما والزكاة مغرما. زكاة علي 2000 جنيه زكاة السنه دي مش جابوني 2000 لسه اطلع 2000 جنيه زكاه من حافظ بدني يجيب لهم صرفه. انا اعرف واحد من حكيت له ايه كان راجل يبيع لب سوداني في الشارع غير لما ربنا كرمه وباع عنده دكان عملوا مهنه اول سنه طلع عليه جوال فول سوداني زكاه كبرت التجارة ثاني سنة يطلع 5 جوالات شوية 10 بتاع بس السنة من السنين لا هيطلع 100 جوال كل سوداني زكاة. قال وانا اقبل برضه اهم انا اطلع 100 جوال ده بأسواق هو ايه أسواق فما رضيش يطلع. فافتكرت حديث النبي برضه تفضي الزكاة مضربة. واحد ثاني وسط البلد فاتح ملابس محل ملابس راحوا له الجماعه اهل الخير يا عم طلع زكاه مالك اعمل جنب كده للدكان بصوا له زكاه المال كتير قوي مش عارف كام الف هطلع كل ده زكاه ابقى احبس. قالوا له امال عاوزين حصلوا تجيبوا طلع 100 جنيه وقال لهم خدوا دول توزعوها بعدين فوتوا عليا بكره زي الكل فوت علينا بكره يا سيد كلمة والسلام. ده ربنا كرمه من قريب قفل الدكان شرار الكهرباء ولعت في الدكان خلصت على كل اللي في الدكان كريم حليم. اذا اتخذ السيف دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين محو الامية والشهادة. انت يا بنتي هتتعلمي ليه؟ اسلاح في ايدي اسلاح الحرب مين اتحارب جدها يقول لك لازم يبقى في الاجهاد اسلاح للدنيا واسلاح للزمن واسلاح ضد الزوج. يوم ما يقول بنت تقول له من مين معاها هي شهاده تعرف وشه فتشتغل. فالعلم للشهاده والشهاده للوظيفه والوظيفه للدنيا هذه واتخذ ايه وتعلم العلم لغير الدين. يوم ما كان العلم منتشر في الازهر على الله ويسيب الناس تتعلم العلم الشرعي ويقعد الازهر كده خرج علماء لا راح طلعت وزاره التربيه والتعليم تعليم بفلوس ناس كثيره متعلمين خليه مجاني مجانيه التعليم. وبعدين تخصيص التعليم وحكمه التاريخ عندكم انا لسه يعني في التاريخ مش اول مره قال وأضاع الرجل امرأته وعصى أمه. ودي عاوزين تسمعوها؟ خلاص قال يعني أمال المشاكل دايما البنت وحماتها تقولش يعني حاطين روحهم من نار بره. وأضاع الرجل امرأته وعصى أمه. طبعا هو صدق ما اتجوز لسه يسمع كلام أمه ولا يسمع كلام مراته هو فاضي الجو الثاني. وأدنى صديقه وأبقى أباه. أبوه يقول له ولد ما انتش رايح تتفرج على المباراة النهار تقعد تذاكر. زميله يروح رافع سماعة التليفون أيوة يا حماد مش هتحضر النهار المباراة؟ يقول له حاضر بس أبويا بيقول لي بس استنى أبويا يمشي من هنا وأنا جاي معاك من هنا. أنت لسه بس بالعربية اديني ثلاث هتلاقيني على طول. يبقى يسمع كلام الصديق ولا يسمعش كلام مين؟ الأب. أدنى صديقه وأبقى أباه. وظهرت الأصوات في المساجد. ودي برضه موجودة. الحمد لله قليلة في مساجد أهل السنة. إن لم تكن نادرة إلا إذا نزل المسجد واحد جاهل ممكن يرفع صوته ممكن يتخانق الإمام طول الشيخ بيدي الدرس طول أي حاجة. إنما في المساجد الثانية شوف بقى علو الأصوات في المساجد على الفاصل اللي بين الأذان والإقامة وعلى الرجل اللي هيئم وعلى اللي أمن كان مش عارف عمل إيه والحكاية اللي بعد الصلاة شكلها إيه والناس اللي تقعد يحكوا حكاية الغيظ في الجامع يعني مواويل في الجوامع بتحصل. قال بخلاف الخلافات لأن ظهرت الأصوات بطل وكنا بها عن كثرة الخلافات في المساجد الخلافات اللي بين مجالس الإدارة في المساجد، والخلافات اللي بين مجالس الإدارة والمصلين، وبين المصلين وبعضهم، وبين المصلين والإمام، وبين الإمام والمصلين، وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم. يعني شوف العمدة بقى شكله ايه. وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره. أنا قلت لكم في حاجات ما تنشرحش واضحة. أكرم الرجل مخافة شره، موجودة ولا مش موجودة؟ يا ناس مش يكرموا بس فيقتلوا رجل، ده في ناس شريرين في بلاد وفي أماكن وفي أحياء بيفرض إساوة على الناس. ما كانش ياخذ الإساوة يبقى الرجل الثاني مش هيضمن انه يعيش. واكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف. القينات اي المغنية. قالوا دول يتعزوا عندنا؟ ده يعني المصر مش مكفيها عندها لغايه لما يجيلها من الجزائر مرة، ومن المغرب مرة، ومن تونس مرة، ومن العراق مرة، ومغنيين ومغنيات وأحياء وأموال. وظهرت القينات والمعازف. الموسيقى مش هتبقى مجرد مزمار بس، ولا طبلة بس، ولا دب بس. هل هذا النهاردة يعني الآلات الحديثة الموسيقية ايه اللي بيسموه بيانو وكمانجة؟ كمانجة قديمة وشلو، ويعني ده اخر ما وصلت انا اليه. اما اللي تحدث بعد كده موضوع ثاني، انما تحكيله ده يا رب يا رب. وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور. شربت الخمور في حد في الدنيا بالخمر؟ لا. ما ايه؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في الحديث اللي جاي بعد كده يشربوا ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها؟ مفيش حاجة النهاردة في الدنيا اسمها خمرة، ومش من النهاردة برضه، ده من زمان كانوا يسموها ايه؟ أم الأفراح. الخمرة كانوا يسموها أم الأفراح. وبعدين قال لك المشروبات الروحية، وبعدين المشروبات الكحولية، وبعدين بقى يسموها ويغيروا من الأصناف وتبقى مشروبات اسمها ايه؟ تحت السياحة دي سياحية، ومشروبات مش سياحية. السياحية بقى فيها شمبانيا وويسكي وكونياك وأسماء أخرى. ده أمثلة برضه على سبيل المثال إلى الحق. ومشروبات تانية مش سياحية برضه خمرة، بس الناس من الإشراف على أنها مش خمرة، بيرة خمرة، كله مسكرز خمرة، كله خمر حرام. البيرة والكيلة، كيلة الرجل القوي الحديدي ومش عارف الإعلانات بتاع الزمان دي لسه أعلى ولا بطلوها؟ طيب والبوظة، ما هي بقى البوظة؟ بوظة، البوظة خمر من شعير، وقتها البرل، وقتها الفيروز. البوطة والبرل والفيروز والبيرة كل دول من شعير، والشعير والعنب والزبيب والتمر منها تصنع الخمر. مصنع بيرة سفلة يعمل البيرة والفيروز والبرل، بس مكتوب على البيرة والفيروز خالي من الكحول 50 سنة في السعودية وبعدين نزلت مصر. زي قرطنة السمك مذبوحة الشريعة الإسلامية. وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها. ودي موجودة على ما بعرف عنهم زمان. الشيعة ما لهمش عبادة يتعبدوا لله عز وجل بيها، أو غربة يتقربوا لله عز وجل بيها أكثر من لعن الصحابة. لفرقة من الفرق بتقول كل الصحابة كفروا عن ثلاثة، سلمان الفارسي وأبو الدرداء يختلف مين؟ ها؟ علي بن أبي طالب أظن داخل الثلاثة يا عم. طيب والدليل ماشي، الدليل بيقولوا ايه؟ اللهم العن صنمي قريش ابي بكر وعمر، دول بالهم النصير الاوفر عند كل فرق الشيعه، وهم الا باستثناء الزيديه المعتدله. فلعن اخر هذه الامه اولها موجود عند الشيعه بصفه وعند الخوارج لبطيئة عمان وليبيا وتونس وبرضه كان في داعية من دعاة الشيعة في بلدنا ربنا رحنا منه، برضه كان يلعن الصحابة على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا الحمد لله احنا يمكن ما بنحسش بالعلامة دي كتير، لأنه ربنا رحم البلد من فشل الشيعة فيها، وإن كانت بدأت تغزوها الأمن من تحت لتحت على بارزة السراديب والجحور الدين في شيعة منتشرة في الشرقية، وشيعة منتشرة في المنصورة، وشيعة بدأت تنتشر في القاهرة، وجمعيات تدعو للتقريب بين الشيعة وأهل السنة لقصد نشر المذهب الشيعي، وجمعية آل البيت وما إلى ذلك. ودول همهم الأكبر هو لعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن آخر هذه الأمة أولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء. شفتوها ولا لسه؟ هل شفناها؟ ريحا حمراء. السنة اللي فاتت في شهر 5 والناس بتصلي الجمعة وطالعة من الجمعة في عز الظهر، وعز الظهر بقى عز الليل، وانقلبت الدنيا وأشجار تقع ولافتات تسقط وبيوت تنهدم ونفس الخنق، واحد يزعق عز القيامة قامت، واحد يتصل من الجيزة بواحد في القاهرة قالوا أنه إيه اللي حصل؟ قال له القيامة قامت في الجيزة عندنا في المهندسين لسه ما بقتش عندكم. قال له الثاني ما شافش السماعة إلا ولا القيامة قامت عنده، لا الريح جاية عليه، يعني ريح حمراء. كثيرا ما سمع، واحنا شفناها بصورة شديدة السنة اللي فاتت ولا اللي فاتت، الريح الحمراء وزلزلة. قال مين ده فيه؟ الزلازل كترت أرض. وخسفا، قال والخسف علامة وقعت؟ قال وقعت. واللي انا اذكره انه وقع خط في المملكه المغربيه في الخمسينات، ووقع خط في مدينه الجزائر او في الجزائر في مدينه تسمى مدينه الاصنام سنه 80، وخط وقع في جمهوريه ارمينيا في الاتحاد السوفيتي سنه 90. يعني دي برضو امثله للخطف الذي يقع، وغصبا ومسخا. مسخ يعني مسخا، اناس يمسخون قردة وخنازير والعياذ بالله. في الحقيقة انا كان تخيلي ان العلامة دي ما وقعتش، لانه النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث اخر يقول يشرب اناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يحذف على رؤوسهم في المعازف والقينات، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. فكان في مصيلة ان الحديث ده لما يتحقق نبص لما مثلا قاعدين كده في القاهرة او في الجيزة والواحد يجي يقول لو انت ما سمعتش ايه ده كازن والليل حصل فيه كذا، ده كازن والاندلس حصل فيه كذا، يعني الملاهي للشرع الهرم، انه ناس طلعوا من هناك داخلين بني ادمين طلعوا قرود وخنازير. فده اللي كنت انا متخيله، حتى اخبرني بعض الثقات ان علامه المسخ قد وقعت ولكن بصورة جزئية. كيف وقعت؟ قال رؤي أناس عند موتهم مع ساعة احتضار مات يغطوه، وقبل ما يجي المغسل بدل ما سيبينه بني آدم وقد وقع هذا لأناس، فقلت إذا بدأت علامة المسح في الظهور بصورة فردية، ونخشى أن نراها في صورة جماعية عبارة عن مسح الناس أصحاب الملاهي والكازينوهات والكباريهات وما إلى ذلك. فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وردفا. الأمة دي فيقينا لم تقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر علامة القبر بيّن أن قوما من هذه الأمة يخذفون بالحجارة كما خذف قوم لوط. ليه؟ قال لظهور الشذوذ الجنسي. طب الشذوذ الجنسي الآن ظهر والناس بتتكلم عن الشذوذ الجنسي، بس يمكن لأن الشذوذ الجنسي مستتر، أو لأن الشذوذ الجنسي في بلادنا مش زي بلاد الغرب. بلاد الغرب بدأوا يبيحوه بالقوانين، وحتى الكنيسة بدأت تبارك تزويج الرجل بالرجل. ولما كنت بأوروبا كنت أشوف الإعلانات في الشوارع زي الإعلانات عندنا كده، تلاقي راجل متجوز راجل على إنه الراجل الأولاني عريس والراجل الثاني عروس. الأولاني لابس بدلة سودة والراجل الثاني لابس فستان العروس الأبيض وماسك في إيده بوكيه ورد، والصورة كده على إنه مثال للأسرة الجديدة. والكنيسة باركت هذا، وبعض البلاد أقرت تزويج الرجل بالرجل، وبلاد ما أقرتهوش لكن انتشر الشذوذ الجنسي. مع وجود هذه البلوى يقينا تقع النتيجة المتمثلة في القدر، قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. يوم نسمع عن شذوذ الجنسي انتشر في البلاد الإسلامية تسمع تبعا ليها هذه العلامة، والله موجود في بعض البلاد الناس عرفها وتسمع عنها. ما احنا قلنا انه من رحمة ربنا طالما مستتر ربنا بيمهل في العذاب، لكن يوم ما يعلن عنه الله جل وعلا لهم بالمرقاه. وقد خلي هدية طيبة عندك من العلامات التي لم تظهر، دي ثاني علامة. قبل كده قلنا علامة المهدي لم تظهر ثلاث مرات كده، ودي ثاني علامة من العلامات التي لم تظهر، وهي قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وآيات تتتابع كنظام دال قطع سلكه فتتابع، يعني تتتابع العلامات. زي لما يكون واحد عنده عقد او في ايده سبحه وانقطع السلك بتاعها فبتتساقط الحبات الواحده تلو الاخرى متتابعه. هذا قدر ذكرناه من علامات الساعه اليوم او الليله. وهناك مزيد من الحديث عن علامات الساعه في المحاضرات القادمه ان شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاردنا إليك غير مفتونين، قنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم عبادك المستضعفين، اهلك اعداءك اعداء الدين، انتقم من الكافرين، انتقم من المشركين، انزل باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اكرم عوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. فلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.